بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم، وسدد الله على الحق خطايا وخطاكم، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. بارك الله بكم وبهمتكم العالية رغم الحر الشديد. ما زلتم في صيام إلى الله، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واستجب لنا دعاءنا يا كريم. ونحن في هذا العشر الأخير، عشر رمضان، حيث أن ليالي رمضان هي خير الليالي في العام وخيرها ليالي العشر. نعم يا أخي الحبيب، ليالي العشر الأخير من رمضان هي خير ليالي السنة كلها، فأقبل على الله، لا تتراخى، لا تتكاسل. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع حق اليتيم. اليتيم هذا الذي فقد أبوه، اليتيم هذا الذي فقد أباه وعاش وحيدا فريدا. اليتيم يا إخواني، كما صرحت في أول حلقة من حق اليتيم، ذكر ابن منظور أن أصل اليتيم في اللغة هو الانفراد. فقد يشعر كثير من أولادنا باليتم التربوي، ورغم وجود الوالدين، لأن الوالدين قد انشغلا عن الأولاد. وأريد أن أركز في هذه الحلقة على هذه الجزئية العظيمة الكبيرة التي يعاني منها اليوم المجتمع الإسلامي معاناة كبيرة، ويا للأسف الشديد. نعم، وجدنا اليوم في مجتمعنا يتما آخر. هناك والدان على قيد الحياة وعندهم أولاد، لكن الأولاد ويا للأسف يشعرون باليتم. كيف ذلك؟ تعالوا نمضي في حلقتنا. الوالد الكريم منشغل بتجارته، ربما يعذر الوالد المسكين الذي انشغل بالعمل ليوفر لأولاده لقمة العيش الكريمة، لكنه والله لا يعذر إن وجد عنده رمقا من الوقت، فعاد إلى بيته ليقتل هذا الوقت بما يلهيه عن أولاده. فنرى كثيرا من الآباء بعد عناء عمل يوم طويل يرجعون إلى بيوتهم، فبدل أن يجلسوا مع أولادهم وبناتهم، تراهم قد انشغلوا كثيرا إما بالنت أو بالتلفاز أو بغيره من مشاغل اللهو الكثيرة في وقتنا الحالي. نعم، مع أنه عندهم وقت قليل، إلا أنهم بدل أن يجلسوا مع أولادهم رأيتهم ينصرفوا أيضا إلى التلفاز أو النت كما قلنا. إذن ينشغل بوقته القليل أمام التلفاز، وتزداد المصيبة إذا انشغلت الأم هي الأخرى بالوظيفة، خرجت إلى الوظيفة بغير حاجة ولا ضرورة، فالزوج قادر بفضل الله على أن يطعمها وعلى أن يكرمها حتى ولو كان بأمر يسير، لكنها أصرت على الخروج من البيت إلى الوظيفة تارة، وإلى الجري إلى الأسواق تارة أخرى، وللزيارات للجارات، وأن تقوم بواجب الجارات وغيرها من أقاربها تارة ثالثة، وتركت الأولاد. فجلس الأولاد أمام التلفاز ليقتات الأولاد قوتهم التربوي من التلفاز، والذي يقوم بالتوجيه التربوي في الإعلام، في إعلام لا يرقب في المسلمين دينا ولا إلا ولا ذمة، شتان شتان، بينما يقدم لأولادنا في التلفاز وبين شرعنا الإسلامي. فهؤلاء لا علاقة لهم بإسلام